بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، يسر شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أن تقدم للعالم العربي والإسلامي إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وخواطره الإيمانية حول آيات مما تيسر من سورة الشورى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقلنا الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق ليدركون الأشياء دونه، أما هو فلا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار. وإذا أراد الحق أن ينزل منهج صلاح للمجتمع بعث رسولا مصطفى هو، وبعث ملائكة مصطفى ليتلقوا على الله. ولذلك قلنا ما كان لبشر بخلقته وتكوينه أن يكلمه الله إلا وحيا. الوحي النفس في الروع أو الإلهام، النفس في الروع والإلهام إذا لم يقارنهما فساد تفكير فيهما بأن يدخل فيها الشيطان نقول له يبقى لا صح، لأن وارد الرحمن لا يدخل فيه وارد الشيطان. ولذلك كان الإلهام من الوحي، وحى بالإلهام والنفس في الروح سيدنا داود فعمل الزبور. وبعد ذلك أوحى إلى موسى بأن كلمه من وراء حجاب، وبعد ذلك أوحى لبقية الرسل بواسطة رسول من الملائكة يعلمهم. وقلنا إن المسألة كلها مصطفى استفاءات، يصطفي من الملائكة، مش الملائكة حتى كلهم يتلقوا عنه، بل يصطفي من الملائكة رسلا. هذه التصفية الأولى. ثم ما يديش لأي بشر بل يصطفي من البشر أيضا، يبقى مصطفى من الملائكة على مصطفى من البشر يستطيع أن يتلقى عن الإيه؟ عن الحق سبحانه وتعالى. وقلنا بقى داود خد بالإلهام، وموسى خد بالكلام من وراء الحجاب، وكل رسل أخذوا بطريقة إرسال الرسول وهو جبريل. ومن ميزة الإسلام أن كل منهج في القرآن ما جاء لا بالإلهام ولا بالكلام من وراء حجاب، بل جاء بإرسال رسول، عشان تكون آية بينة كده ساعة ما يجي الرسول بقوة ملكيته على بشرية مخلوقة كبشر يقوم يتعبه. ولذلك كان لما ينزل الوحي إن جبينه لا يتفصد عرقا، فضمني حتى بلغ مني الجهد، قال زملوني دسروني. مسألة صعبة يعني، ما هي سهلة أوي في الرياضة الأولى، وبعدين يأخذ عليه ويتشوق له وينتبه أثره. ولذلك قال الله: وللآخرة خير لك من الأولى. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، أي الرسول يوحي إلى المصطفى من الملائكة، يوحي إلى المصطفى من الرسل بإذنه ما يشاء إنه علي أن يخاطب الناس مباشرة، وحكيم في أنه يختار المصطفى من البشر ليتلقى عن المصطفى من الإيه؟ من الملائكة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا اللي هو إيه؟ جبريل بينزل له بالوحي. روح وجاي من امرنا، ده كلام عال قوي. يسمي جبريل الروح، نزل به الروح من امين، فجبريل اسمه روح واللي نزل به روح. طب الروح ما معناها؟ الروح معنى انها حين تكذب في انسان تاتي له حركه حياه. فلما خلق الله الانسان الاول من الطين وبتاعه ونفق فيه من الروح دبت فيه الحياه. طيب واحنا قال برضو لما خلقنا وعمل كده ايه، يرسل ملك بعد 120 يوم فينفخ فيه الروح. الله تعمل ايه الروح الاولى دي؟ الروح الاولى دي تخلي الماده تحيا، ومعنى تحيا ان جوارحها تشتغل، وكل جارحه تروح ايه مهمتها. في جوارح للايه، للادراك، سمع وبصر وايه وشم وذوق وايه كل ده، وعقل يفكر في المسائل دي كلها. طيب بقت فيها حياه، والحياه خلت الجوارح كلها تؤدي مهمتها. طيب وبعدين، طب قال تاني بعد كده، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هو بيخاطبهم هم احياء، احياء يعني منفوخ الروح فيهم والماده تحركت وكل حاجه وظيفتها، فكيف يحييهم وهم احياء؟ يبقى لازم في حياه ثانيه، لازم في حياه ثانيه. قال لك لان الله ما كان ليعطي للانسان روح علشان تحرك مادته وتشغل جوارحه وتكون في الكون ماديه، ثم يترك قيمه بدون منهج يوحي به. يبقى المنهج الثاني اللي هو اذا دعاكم لما يحييكم، يبقى انه بقى المنهج بقى القيم بقى، اعمل كذا واعمل كذا وكل ده. الله اذا دعاكم، اذا ففيه حياتين، حياه الماده والروح وحياه القيم. ولذلك لما قال في القيم جابها برضو من الروح، قال هي روح ايضا تديكوا بقى الله، واللي يجيبها روح الله. يبقى في يبقى حياه ثانيه نفسها الناس، القيم جاء من ذي الروح، واسم النادي اللي بها روح، تبقى حياه ولا مش حياه؟ دي ده هي الحياه. قال لك ليه؟ قال لان الله حي وقيوم، وخلق خلافه في الارض، وفي الارض قدر لكل مخلوق في الارض عمر، والاعمار ما لهاش ميعاد ولا لها سبب ولا لها زمن. ليه؟ قال لك لانه ما بينش ميعادها، عشان كل خلق ينتظر الموت في اي لحظه، يبقى ده مل الموت على ايه امامه. انما لو عملها مده محدوده نقول لك مش ناخد راحتنا وبعدين قبل ما فيبقى مع اخفاه. ليه اخفاه؟ لهذا، واخفاه للاسباب ايضا، مش بس كل الموت يجي حد في الانف كده بعزرائيل، لا يجي بموت تاني بحوادث الكون، حجر يمشيني سيارة تصدمني تجيبه، فأخفى سببه وأخفى زمنه علشان كل واحد ينتظر في أي وقت. ولذلك احذر أيها العبد، الإمام علي احذر أيها العبد أن تعصي في أي وقت، لأنك لا تأمن أن ينزل ملك الموت عليك في هذا الوقت فتقبض روحك وأنت عاص. اوعى بقى، اوعى لسه كلام على الأول. فإذا المنهج جاي عشان روح، ونزل به روح عشان يدي حياة، بدليل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب إيه يعني يحييكم حياة تانية؟ أم قال لك يحييكم حياة قيم في الدنيا، وبعدين يعمل إيه؟ وبعدين يوصل حياتكم في الآخرة بحياة لا تنتهي. يبقى الحياة القيم ما تنتهيش بقى، لا نموت ولا المتعة تفوتنا، تبقى حياة أعلى ولا مش أعلى؟ يبقى دي حياة إيه؟ أعلى. وكذلك أوحينا إليك، كذلك على الطريقة، واحد من الطريقة اللي قلناها ما كان لبشر، أوحينا إليك وأوحينا روحا، والروح دي اللي زي ما دي بتاعة المادة دي بتاعة القيم خلاص، والروح دي جاية من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني لانه لو كان يدري من الكتاب ولا من ده انسان بقى له رساله وله مهمه وجمع اصلاح، وهو اللي بيقول. ولذلك قال ده امي ليه؟ عشان يبقى ما خدش حد من البشر، كل منهج العلمي من الله، كل منهج العلمي من مين؟ وكذلك ايضا الامه اللي نزل فيها اميه، لانها لو كانت على حضاره ربما قيل أنها قفزة حضارية عايزة تسود العالم، نقول له لا يا شيخ الأمة أمية ما تعرفش حاجة أبدا. يبقى دي عظمة للأمة وعظمة لمين؟ لمحمد. ولذلك المأمون قال له، بيقول له أنت ليه ما تعرفش تقرأ وتكتب؟ أنت هتفضل أمي. قال له رسول الله أمي. لنزح بقى، قال له الأمية في رسول الله شرف وفيك تلف. يبقى شوف بقى، يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى بيقول له ما كنت تدري ما الكتاب، ما تعرفش تكتب ولا الإيمان. طيب ما كنت تدري، ولذلك هناك إيه؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. يبقى ما عرفنا، هم نفسهم يعرفوا لأمي. ولذلك لما الغباء بتاعهم قالوا لا ده في واحد هناك عند الجبل بيروح لمحمد يتردد عليه ويعلمه، رومي هناك الحداد، قال له لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الله، يبقى ما كنت تدري، يبقى معناها أنه نزل عليك جديد مش من صنعة البشر كلها. لا حد لقلت فلا تكون أمي، ولا أنت بتتعلم الكتاب عشان تقرأ، ما فيش حاجة منه. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن ما الإيه اللي حصل؟ قال ولكن جعلناه، إحنا جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نورا أي أكرام، إيه النور؟ النور هو إيه؟ قال لك النور هو ضياء يزيح ظلام الظلمة، فإن سرت في الأرض تسير على هدى بحيث لا تصطدم بأقوى منك فيحطمك ولا تصطدم بأضعف منك فتحطمه. يبقى النور بيعمل ايه؟ بينور لنا الحكاية، واللي ماشي على ماشي على النور. حتى في البيت زي ما قلنا، عايز يقوم بالليل انطفينا النور كله، وعايز يقوم بالليل يعمل ايه؟ يروح يخبط في الاساسات بقى وبتاعه وحاجات زي دي، انخبط في دولاب ولا في كرسي ولا بتاع يمكن يعوره، ونخبط في حاجة تانية يمكن هو يكسر، يقوم يعملوا ايه زي ما قلنا؟ الوناسة. الوناسة ما تاخدش من التيار القوي، لاننا عايزين شمعة او خمس شمعات ولا بتاع نعمل ترانزفور، ياخد من القوي ويدي الميه للضعيف. عشان ايه؟ تتبين لنا الاشياء فلا نحطم الاضعف ولا يحطمنا الاقوى. ادي النور. طيب النور ده للمادة، قال لك خد بالك بقى عشان تعرف ان ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. خلينا في المادة عشان نرتقي منها الى القيم والروح. قل لنا كده يا سيدي، الإنسان ينير له مجال حياته بقدر قدرته. فواحد ينور بشمعة، وواحد ينور بلندة نمرة 5، وواحد ينور بلندة نمرة 10، وواحد ينور بكلوب، وواحد ينور بكهرباء فلوريست ومش عارف ايه ونيون وبتاع. الله، اذا نحن نرير الظلمة لها على قدرنا، على قدر امكاننا. فواحد ينير كذا، وواحد ينير كذا، وواحد ينير كذا. وده مفهوم ده ولا مش مفهوم؟ مفهوم. فإذا سطعت الشمس نورها من الله كلنا نطفئ مصابيحنا، فكأن طلوع الشمس يقول للجميع أطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله. كلنا بمستوانا بتاع الشمعة وبتاع الخمسة وبتاع العشرة وبتاع النيل كله. فكأن الله يريد أن يضرب لنا المثل بالمحصول ده في النور، علشان يقول وانا لما اقول لكم منهج وزي الشمس في المعاني والقيم، اذا كان لله حكم اطفوا كل ارائكم وكل احكامكم ولا حد يتكلم ابدا. يا الله، يبقى جاب مثل من ايه؟ من الحس الاول في النور اللي احنا بنشوفه. وبعدين قال انا نورت بالشمس كله طفى. وانت لما تنور باي اله من الالات، بتجيب الشمع وتعمله وتعمل له فتيله وبعدين كبريت تولعه، واللمضة بتجيب جهاز وتحط شريط وتعمل مش عارف ايه، واليوم بتجيب من الكهرباء ومش عارف. الله، لكن الشمس لا بتعمل فيها لا ده ولا لا ده ولا لك دعوة. وعمر ضوئك بعمرك، ولكن عمر الشمس من لدن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، ولا صيانة ولا إصلاح ولا نقدر نوصل لها، ما لناش دعوة. يبقى هذا في الماديات، النور في الماديات. لكن هل يتركنا الله في نور الماديات ويسيبنا في نور القيم؟ سيبنا بقى الحقد ما يقولناش، والكذب ما يقولناش، والنميمة ما يقولناش، والظلم ما يقولناش. لازم يقول لنا يا أخي، لازم يقول لنا قيم بقى. طب ده نور القيم ده أقوى من نور الايه؟ اقوى من النور المادي، لان النور المادي حتى يمكن لما اعمى يقدر يحسس ويمشي، ولا واحد ياخد ايده حتى، انما نور الخير لا. نور الخير ده يجب يظل كده ليه؟ لان الخير هي الاصل في الخلافه في الارض. طبعا قوي كلمه بقى نور، نور الماده ونور الخير ربنا شرحها في سوره النور، نور على نور، يعني نور على نور، نور هداية للقيم على نور هداية في المادة، عشان تبقى إنسان سوي، حياتك المادية كويسة وحياتك المعنوية وحاجة معنوية كويسة. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، يعني يضرب المثل المادي عشان ناخد المثل الايه، المثل بتاع القيم. طب نور على نور ده تيجي منين؟ ويضرب الله الأمثال للناس لإيه؟ ها؟ والله إيه؟ بكل شيء عليه. طب وبعدين قال النور اللي على نور هيجي منين دي؟ قال لك في بيوت أذن الله أن ترفع. يبقى نور له مصدر من المنهج. يقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وخليك في الفضائل كذا واعمل كذا. ونور من تنفيذ المنهج المراد. وتنفيذ المنهج المراد احسن مكان له المسجد للصلاه. يبقى النور يجي كقوانين تيجي في القران وبعدين نستعملها او نوظفها، يجي لنا نور تاني دي نوظفها في ايه؟ قال لك في العباده، في العباده، في الاحكام، اسمى شيء تي اللي هي المساجد. يبقى النور، النور اللي على النور يجي فين؟ في بيوت اذن. ولذلك العلماء قعدوا يبحثوا عن في حرف جر وبيوت مجرور، والجر والمجرور لازم له متعلق، ما تقدمش حاجه تبقى متعلق ابدا. في بيوت اذن الله ان، لكن نور على نور ايه، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو يعني صباحا وبالاصل، يعني ما تخلاش من مين؟ من ساجدين وايه ومسبحين. ايه هم دول؟ قال لك رجال اللي هيقعدوا فيها يعمروها، رجال لا تلهيهم تجارة إلى آخره. هذا النور على مين؟ نور على النور. الحق سبحانه وتعالى لما يدينا نور عشان يبين لنا المسائل دي كلها، في ظلمات بتطرأ على البشر على قدر امتلاكهم من التدين. مثلا لما جه آدم كان قريب عهد بالله، وبعدين جه الثاني ومش عارف ايه بتاعه، ولذلك كان يرسل كل رسول بالنور اللي هو ايه المناسب لحل الأمة. لكن بتحدث أقضية من الناس بعد كده من الغفلة، فيقول الرسول تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. الفجور يعني مخالفة المنهج. إزاي بقى؟ مثلا يا سيدي نشوف مثلا كده نشرح في الحكاية دي عشان نشوف الرسل بيجوا ليه بمناهج كده مترقية، دي جاب شوية وده جاب شوية وده جاب شوية لحد ما جاء الرسول الخاتم اللي ما فيش عنده رسول، يبقى تمت هيك. ولذلك قال أكملت وأتممت ورضيت، يعني ما فيش بقى بعد كده. ده ليه؟ أم قال لك لأن الرسل اللي كانوا سابقين بيجوا على حسب الأمم، لكن في شيء متفقين فيه زي ما قلنا، وهو العقائد في التوحيد وإقامة الصلاة والزكاة وفضائل الخلق، كل دي الرسل متفقة فيه. ثم بعد ذلك تأتي أحكام في كل زمان على لسان الرسول حسب إيه؟ حسب أحواله. عايزين إحنا نشوف حاجة كده ندي فيها مثلا. مثلا ونحن في الريف عايزين نروح الغيط، نقوم عاملين مدرق كده يا دوب يساعد اللي يمشي ويساعد الحمار وهو ماشي، هذا طريق له. طيب بعدين عايزين نودي مكنة حرث ولا بتاع، لازم نوسع الإيه؟ الطريق. عايزين نجيب اوتومبيل كبير عشان يقعد مش عارف ايه، لوزع ايه، نوسع الطريق. اذا فكل طريق مناسب للعملية اللي بتعملها، والطريق مش بس هيبقى للقرية في الغيط بتاع القرية، وبعدين في طريق عشان يصل قرية بقرية، تبقى دي الطرق العامة دي. طب الطرق العامة دي الطريق معناها انه يبتدئ من شيء اسمها من الابتداء والى، من والى، من القاهرة إلى إيه؟ الإسكندرية. يبقى فيه من وفيه إيه؟ وفيه إلى. طيب ما هو تقول برضو ومن الإسكندرية إلى القاهرة. فإن كنا هنروح لحتة بس هي غاية مش كل الناس يشتركوا فيها، نقول من وإلى. لكن اللي يروح هنا واللي يجي من هنا وبتاع طريق متعدد، يبقى من وإلى. يبقى إلى تنتقل إلى من، ومن تنتقل الى ايه؟ الى اله. اما انك في الطريق اللي بيفصل البلاد من بعضها، ربنا قال وسلك لكم فيها سبلا، مش كده؟ كل حته فيها طريق عشان العالم يتصل، القريه دي تتصل بين المدينه والطرق. قال لك في الاول بان نعمل الطريق يا دوب يسع ايه، لان الحركه ما وسعتش قوي، طريق واحد كده. سيدنا عمر لما حبوا يخططوا في البصره والكوفه قال لهم اجعلوا الطرق تتسع لجملين محملين متقابلين، يعني جمل محمل كده وجمل محمل كده عشان تساعد وتساعد. اهدي اللي احنا بنعمله في العصر الحديث اللي هي بنسميه ايه، تستراد ولا بتاع، طريق رايح كده وطريق رايح كده ورايح ما صديق. لكن الاول قبل الدنيا ما تتنور كان طريق واحد، بدليل ان دلوقتي لما بنيجي للطريق المفرد دلوقتي ونقول لك ايه نوسعه زي طريق مصر ودمياط، كان طريق واحد كده وزي، ودلوقتي عملوا ايه عشان يعملوا حركه ذلك. الله، يبقى اذا دي تطور، حدثت اقضيه للناس، فلازم يجي الزمن يدينهم الاقضيه دي. طيب وبعدين؟ أم قال لك الطريق اللي احنا هنعمله ده ونمشي فيه ان كان طويل يبقى عايز مراحل، محطات، يعني المحطات دي لازم يبقى فيها ايه مستلزمات الانسان العادي. ولذلك ايه هناك وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، بين داوود قرى ايه، علشان ياخدوا مصالحتهم منه، اكل ما يقدرش ياكل كله يوم يجيب من القريه دي ويستريح ويشرب شيء اللي احنا بنسميها دلوقتي ايه، استراحات في الطريق. وكل ما الزمن يرتقي نرق الاستراحه وتديك حتى تنام من الممكن. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ايه قرى ظاهره وقدرنا فيها السير. الواحد يسير قد ايه ويتعب عايز يرتاح. الناس الاعيان بقى اللي كان عندهم مراكب فاهره ويمشوا كده قالوا الله احنا عايزين ربنا يباعد بين اسفارنا عشان ما يسافرش للتجاره ولا الربح الا لمين، الى الاقوياء، ما يعملهاش قريبه من بعضها عشان اي واحد بقوه يقدر يمشيها. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا، باعد ليه؟ عشان ما يسلكش الطرق للتجاره والعمل الا مين، الا الاغنياء. ربنا عاملها رحمه بالايه، بالناس. فاذا لازم لما ارتقت الحكايه بقينا نحب كبه في السكه في استراحات ومش عارف ايه وبتاع وريست زي ما بيقولوا كافاتيريا وريست في الريست ومش عارف. الله، اذا ارتقينا وعملنا الطريق اثنين، ادي ارتقاء اهو. ده زي التشريع بقى، كل ما يجي تشريع لازم يزود، يشوف الالام ومتاعب لازم ايه، لازم يعملها. طيب لكن اللي بيسلك في الطريق ده صحيح عايز حاجات، قلنا قرى ظاهره بينهم وفيها مطالبكم طبعا، طب مش يمكن قطاع الطريق يطلعوا عليه؟ يبقى لازم بقى جدة الحياة وناس فسدت وطلعت رصوص على الناس، عملنا فيها أمن عام ورديات تروح وتيجي ومش عارف. طب مش صح ان عندي ليا حاجة وانا في الطريق دلوقتي مثلا، اما انا عمل محطة تليفون، طب مش احن وصب المصيبة وعمل مش عارف ايه، قال لك عمل اسعاف. طب مش يصح ان اللي ماشيين في الطرق ده بالسيارات ما يكونوش جرائمهم انهم ما يعتنوش بحاجه ويسرعوا زياده عن اللزوم او ياخدوا حمولات؟ أم قال لك عمل مرور، ضغط مرور. الله، كل ما تحدث حاجه، كل ما تحدث قضيه مخالفه يجي ايه؟ قضيه من الدين. ده فينا احنا ايه؟ وبعدين؟ طيب وبعدين؟ أم قال لك رجال المرور دول علشان يشترطوا ان لازم يكون المسافه بين داويده 6 متر ومش عارف يكون على السواق نظره ايه وشروط. طب مش يصح ان رجال المرور دول زي الناس؟ طب ان حدثت اقضيه من المخالفات من الناس، مش يصح برضه رجال المرور يحصل منهم دي ويخالفهم ويفنش على ده ويعمل على ده؟ ام قال لك عملوا اسمها حاجه شيشني، يعني يبعتوا ناس بقى يمشوا كده بال طب ما يمكن دول برضه يدلسوا؟ ام قال لك ام عملوا فيها الرادار. إذا كل ما تيجي مسألة نعلي مسألة، كذلك الله مع الإيه؟ مع الرسول، كل رسول يجي علشان يعمل إيه؟ إحنا مثلا كان أقصى قبل ما ينشد تعالى، كان أقصى ما نتعلم في الكتاب. وبعدين اتسعت الحضارة وعلم الكتاب ما ينفعش، لازم يبقى فيه مدارس، اتعملت مدارس. الله، وبعدين عايزين نعمل جامعة علشان يبقى فيها ثقافة عالية ومش عارف إيه. إذا كل العصر ما تطور يعوز مطالب. يقول مطالب تقوم الناس ايه تأذيها، كذلك شرع الله، كل رسول يجي عمال بيجادل الأقضية. طيب لما جه الرجل عمل المرور قال لك مش صح ان يدلس راحة بتاع الرادار، يجامل ده ويسيبه ويجامل ده ويسيبه، بيحصل مش كده؟ لانهم بشر برضه. طب ده احنا عاملين نظار علشان نمنع البشر انهم يفسدوا، طب ما هم بشر برضه ممكن يعملوا. أم قال لك هدى بقى لحد هنا تنتهي مهمة البشر، إنما نرد بالدين إلى حاجة واحدة. أم قال لك إلى حي قيوم، أعلى حاجة إلى حي قيوم بيشوفني. وبعدين قال يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. اشمعنى يعني تبقى عين عينك كده؟ وبعدين يجي في الراحة يقول إيه؟ نام أنتم لأن ربكم ما ينامش. يبقى حين تأتي الفساد في القمم زي الرادار يقول ما تفتكروش إنها كده، لا عندي بقى أنا الإيه؟ القيومية، وعندي إيه؟ إنني ما بنامش، ناموا على كيفكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله.